الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازل الحديث موصولا عن موضوع الظلم في الميراث، ومع آخر وقفة من هذا الموضوع ألا وهو الكلام عن العقوبة والوعيد الذي أعده الله لآكلي الميراث ظلما. بعد أن خدمت بمقدمات وثنيت بالكلام عن أسباب أو الأسباب والدوافع لأكل الميراث ظلما، أثلث بالكلام عن العقوبة والوعيد علها تكون رادعا وزاجرا لمن ابتلي بهذا الظلم. من العقوبات والوعيد التي أعدها الله لآكلي الميراث ظلما أنه سماهم بالمتعدين لحدود الله، أو سموا بالمتعدين لحدود الله، الذي يأكل مال غيره بغير حق فهو متعد لحدود الله. وذلك بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى الميراث وقسمه قال عقبها: تلك حدود الله، تلك حدود الله. وقد يقول فآية أخرى: فلا تعتدوها. والأصل أن تجمع النصوص بعضها إلى بعض. إذن تلك حدود الله، فالله يحذر في غير ما آية يحذرنا بأن لا نعتدي حدوده. تلك حدود الله، فقال: ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله يدخله، يطع الله ورسوله فاز في هذه القسمة وفي غيرها من الأحكام. أش بيعطي الله تبارك وتعالى ما هو أعظم له؟ هو الجنة، وذلك الفوز العظيم. أيقول عقبها: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده، اسمع رحمني الله وإياك، ومن يطع الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، يدخله نارا خالدا فيها. بعض العلماء تيجي عند هذه الكلمة تاع خالدا فيها، كي نديروا لها؟ مع أن من عقيدتنا أننا لا نقول بأن مرتكب الكبيرة، بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. من العقيدة تاعنا على أن الله تبارك وتعالى يغفر جميع الذنوب إلا ذنب واحد. لكن ملي تيجي عند هذه الآيات وتلقى بحالة اللفظ خالدا فيها، كي بتدير لها؟ تخليها هكاك، تخليها هكاك. يعني أن هذا قد يكون استثناء. هذا الشيء كله ما قالوا لاش، والمقصود منه آش هو زرع الرهبة في تلك القلوب التي غاب عنها أو غابت عنها رقابة الله وغاب عنها خوف الله. هتلقى الإنسان كي تنقول إحنا مزيان مزيان ما خصو والو، ولكن تيجي ثلاث نقطة بالذات ويستهين بها. وكما ذكر لي بعض إخواني عما قريب أن الذي أكل ماله شكون هو؟ خاله أستاذ التربية الإسلامية، مع احترامنا للجميع الأساس سواء كانوا من هذا الصنف لا من غيره. شوف جت الأدلة القضية، ولكن الله المستعان. إذن يدخله نارا خالدا فيها، انتبه معي، عندك خالدا فيها وماشي خالدين، خالدا دخل النار بوحدك مخلد على قول. وله عذاب مهين. والذي يتعد حدوده فهو ضال، لأنه ناء عن جانب الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قد يقولنا الله تبارك وتعالى في آخر آية تعث الميراث: يبين الله لكم، يبين الله لكم أن تضلوا. علاش بينتنا هذا البيان كله؟ تيقول الله تبارك وتعالى باش ما تكونش من الضلال، من الناس اللي زاغوا عن الحق يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. إذن أول عقوبة وأول أمر تنزل بأنه تتسمى متعد لحدود الله، واللي تتعد حدود الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يزغ قلبه، يزغ قلبه عن هدايته. وعلى أنا قاعش درت رأيير كدلالة، هذا الجرم بالذات هو كبير من الكبائر، عندك تستهن به على أجدرت رأيير كذا، والحمد لله كين الخير وكين كدلالة، هذا جرم عظيم. أكل أموال الناس بالباطل عموما جرم عظيم وظلم كبير. يقول الله تبارك وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، إثما عظيما. على أشدرتي إنه كان حوبا كبيرا، إذن هذا إثم عظيم لتأكلوا الميراث بغير حق، هذا إثم عظيم. كذلك من العقوبات أن هؤلاء يتسببون في قطيعة الرحم، ما وقع في الحرام واحد ووقع بالتالي في قطيعة الرحم، وبالتالي يحق فيه الوعيد الذي جاء والذي أعده الله لقاطعي الرحم. انت من تدي ديال خواتاتك ولا متى تاكل ديال الام ديالك بغير حق، ولا بنتك ولا الى غير ذلك تاكل ديال الناس بغير حق، تتسبب حتما في قطيعه الرحم. كيف مثلا واحد الانسان دا اختو مثلا ديالها وكلا لها الميراث تاعها، بتبقى تشوف فيه وتضحك وتقول لي غير سير، ما يمكنش، هذا يتسبب حتما في قطيعة الرحم، وبالتالي يتسبب في لعنة الله، وبالتالي يتسبب في لعنة الله. قطيعة الرحم نعم، اسمعش تقول الله تبارك وتعالى: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. ما كاينش شي ذنب تيعجل الله لصحابه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. جوج الناس شكون هما؟ داك اللي تيقطع الرحم والباغي، واللي تياكل الميراث بغير حق تجمعوا فيه بجوج، فهو قاطع لرحمه وباغ. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، ليبغي بعضهم على بعض باش بالطمع والجشع. إذن هذا اللي دى الميراث بغير حق فهو آش قاطع للرحم باغ، وبالتالي فهو ملعون، فهو ملعون. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين وآكل الميراث ظالم، ألا لعنة الله على الظالمين. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. في الغد بتقد على هذا الشيء، إذا التي يأكل الميراث بغير حق حتما يتسبب في قطيعة الرحم، وحتما يحق فيه الوعيد. كل حاجة جات فاش قطع الرحم فهي تصدق فيه. وأعظم من ذلك إضافة إلى اللعنة أن الله تتخلى عليه، تتخلى عليه. لما خلق الله الخلق قالت الرحم، كلمها الله الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. فقال الحق سبحانه وتعالى: هذا لك، هذا لك لتأكل الميراث بغير حق. الله تبارك وتعالى تيقطع ما بقيش العلاقة بينه ولا الصلة ولا تخليه بوحده، وبالتالي يكون ضائعا مسكينا، بالمال وبالأبها وبزه هذا لن يحصل له، هذا لن يحصل له أبدا. من عقوبة أكل الميراث بغير حق أن هذا المال منزوع البركة، أن هذا المال منزوع البركة. راه غادي تديه، ها انت ديتيه بالقوة ولا ديتيه بسيف الحياة حشو منك خواتاتك، ولا ديتيه بالتحايل دير لي الوكالة ولا الكذا، ولا ديتيه بأي طريقة من الطرق، هل تظن أن الله سيبارك لك فيه؟ والله ما يبارك لك فيه، والله ما يكون إلا سبب عذابك، لا إما لك أنت ولا لولادك. هذوك الوليدات أنت اللي بتسعدهم وتخلي لهم أش المستقبل بين قوسين وكذا، لن يحصل لهم ذلك. فمن أخذه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس، تحايل خصوص لي باش ما، ومن أخذه بإشراف نفس اسمع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. لم يبارك له فيه، وخا عندي في الرصيد 100 100 100 يكون عندك كاع اللي بيكون عندك، تيكون منزوع البركه، تيكون منزوع البركه. لم يبارك له فيه، وكان كالذي ياكل ولا يشبع. واش بغى ياكل كاع؟ اسمع اسمع اش بيقول الله في ايه اخرى لهذا النوع اللي تياكلوا هذا الشيء. قال انما ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا نارا. صور إنسان تياش تيأكل، تيأكل العافية، تيأكل النار، تيأكل النار والعياذ بالله. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وهذا سيأتي معنا. كذلك من عقوبة أو من العقوبة التي أعدها الله لآكل الميراث بغير حق الإفلاس يوم القيامة، الإفلاس يوم القيامة. كاين شي ناس تيجيب لهم الشيطان شي حيال وشي تصورات خاطئة، إيوا أنت كاع إلا كلتي وراك في 1966 شحال داكشي كان تيسوى، ودابا درتي العمارات ما يمكنش، ها ما يمكنش، عرفتي اش دير؟ كثر الخير، شوف شي أرملة تصدق عليها، شوف شي يتامى، شوف شي جمعية بدها تعطيهم تعطيهم تعطيهم، ها شوف، ها هذاك الشيء غادي يسد لك هذاك الشيء. تفلس يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم ولا دينار، من لا درهم له ولا دينار، ما عندوش زوز كي تنقولوا حنا ما عندوش. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، وله حسنات أمثال الجبال. يكاد صدق وعطى الجمعيات وحج وما خلى مدار، لكن ما شنو إشكاليته؟ المشكل تاعو أنه يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وأكل مال هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، تيسفك الدم اللي الله تبارك وتعالى عصمه وحرمه، إما يكون خوه مسلم ولا يكون ماشي مسلم، كافر ذمي ذمي أو معاهد أو مكاتب، هذه دماء معصومة اللي تعرض لها الله تبارك وتعالى توعده بالعقاب، تخص الناس يفقوا، ماشي القضية هي آش عاطفة ولا حمية ولا تدير اللي بيتي، لا لا لا، انت راه عبد لله، كاين أنفس معصومة أعطيها باتساع. سفك مال هذا وشتم هذا وتكلم في عرض هذا، أشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتي هذا فيأخذ من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته، ما بقاش عنده مسكين، قال داك الشيء كان تيدير مشى، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أشتهوا اللي تيدير، يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فيطرح في النار والعياذ بالله. إذن هذا آش مفلس، مفلس. إذن هذه جزء وقسط من الجزء من الأجزاء أو النوع من أنواع اللي عد الله تبارك وتعالى عقوبة لآكل الميراث بغير حق. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمتقين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. من العقوبة التي أعدها الله تبارك وتعالى لآكلي الميراث بغير حق، وهذه من أشدها، من أشدها الفضيحة يوم القيامة. الفضيحة يوم القيامة ملي تيكون الناس غادي للمحشر، تيبان لك أنواع من الناس مرقين، مرقين باينين، تيبان لك هذا كرش كبير جيد تيطيح وينوض تدور، شكون هو هذا؟ هذا الذي يأكل الربا، هذا واحد من دوك اللي تيأكلوا الربا، فضح الله. هكاك غادي للمحشر وتيبان لك انواع تاع الخلائق، والاخر مالو غادي اش؟ وقد غرزت في دبره رايه، رايه هكاك هكاك رايه مغروزه فين؟ في الدبر تاعو. شكون هو هذا؟ هذا الغدار اللي تيستعملوه الناس وتيغدرهم. واحد شويه تيبان لك واحد النوع اخر، رقبته اش؟ كبيره الرقبه تاعو، العنق تاعو كبير. واش هز معاه؟ هز معاه داك الشيء اللي دا من ديور واراضي وفداد، ها كان في الحياه تاعو كان هو وكان مجبد، وربما تيتعذر بالتقاليد او الى غير ذلك من الامور، تيتم غادي والعياذ بالله وهز في العنق تاعو هذيك الاراضي اللي دا وديك الدور اللي دا. تيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اخذ قيد شبر من ارض، من أخذ قيد شبر من أرض، تطلد في الليل وتتكحز هذوك الحجيرات تتسمى المنار، منار الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض الحديث: لعن الله من غير منار الأرض. تطلد في الليل أنت وولادك تتكحز هذوك الحجيرات، شحال ديتي شبر؟ هذاك الشبر اسمع اش تيقول لك فيه النبي صلى الله عليه وسلم: شبر، ما تتكلموش على مولي القطارات واللي تحايلوا على الناس، ها وإلى غير ذلك من الأمور، لا على اللي دا شبر. شبر من أخذ قيد شبر، من أخذ قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين، طوقه يجعل له طوق يوم القيامة. هذاك الشبر تيدور بالعنق تاع الإنسان وتم نازل سبع أراضين، إذا كان قطار تم نازل سبعة، طوقه من سبع أراضين. هل يستطيع الإنسان ذلك؟ هل يستطيع الإنسان ذلك؟ لا يستطيع. لذلك هذا نداء الأباد يونا والإخوة اللي تعرف شي واحد ولا إلا كان هو با كذا كذا، يبريه، يبريه، يعطي الناس ديالهم، لأنه إلا فتح تعطى الناس الحقوق تاعهم. فالله تبارك وتعالى كما قال غفور رحيم: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، ثم ذيلها بقوله: إن الله غفور رحيم. أنت عرفتي بأن بكاش داد يا أخواتاته، ها بريه، حاول إلى إلى كان بك عزيز عليك، فش هي القضية؟ هل من مزيد وكل يتعلق بك؟ لا لا لا، ذكره بك أتبي لي الخير، ها هو كان سبب في وجودك، إذا أعطي الناس حقهم. عسى الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويرحمه. شكون بيقد على هذا العذاب؟ طوقه من سبع أراضين. إذا كان قطار وتم نزل الأرض الستة الخامسة الرابعة كلها أشتد لي في العنق تاعو، كيف يكون هذا العنق؟ بالله عليكم كيف يكون؟ والأمر ماشي تقول لي كيف يكون هذا؟ هكو قال الله تبارك وتعالى، هكو قال الله تبارك وتعالى، لأنه جف وعداش أن الكافر يوم القيامة يكون له الضرس الواحد مثل جبل أحد. عندك ادخل عقلك هنا، راه وراء الكون تعمل الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. أخبر من مقتضى إيماننا أننا نصدق. إذن من أخذ شبرا، من أخذ قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين. والمصيبة العظمى أن الإنسان هذا اللي تيكون أموال الناس بالباطل وتيدي ديال الناس بالباطل تيكون مآله والعياذ بالله إلى جهنم وبئس المصير. لأنه قال الله تبارك وتعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. شوف هذيك خالدا، تيقول العلماء أن خالدا كاين خالدا وخالدين. خالدا لم تأتي لأصحاب الجنة، لأن أصحاب الجنة يحتاجون للأنس ولذلك يدخلون مجموعين تيكونوا موانسين بينتهم. لكن أهل النار كاين واحد النوع اللي تيخليه الله بوحده، تيعذبه وبوحده وبالتالي تيتزدني في العذاب، لأن الوحدة عذاب. لمن وردت هذا خالدا في أربعة المواطن، منها هؤلاء، منها هؤلاء قال خالدا فيها عدوى له عذاب مهين، علو عذاب مهين. ودي قلنا في الآية الأخرى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. اسمع، وسيصلون سعيرا. ماشي غادي يدخلوا، يدخلون سعيرا، إلا سيصلون. الصلي ما هو؟ الصلي شنا هو؟ هو الشيء الشواء. تتقول شات مصلية، شات مشوية. يعني هاد الناس غادي الله تبارك وتعالى يعذبهم واحد العذاب من نوع آخر. علاش قاعد شي كل شيء؟ لأنهم تسببوا في عذاب غيرهم. حلا أنت من الواحد تيكون ما عندوش وانت مخر ليه، مثلا ما بغيتيش تقسم معاه بحكم انك تستافد، ولا مثلا جات شي ظرف معين. الامثله تاع الظلم كثيره وكثيره وكثيره بزاف. على هذا الانسان ما تتسببش في انه تيتعذب واحد العذاب من نوع خاص، تيولي الانسان كاع ما تينعس النعاس ما تيجيه، تيتفكر كاش الماكله باقي تدوز ليه. على هذا ماشي شيء. اذا الجزاء من جنس العمل. وسيصلون سعيرا، وسيصلون ماشي وسوف، عما قريب، عما قريب. فلذلك يا معاشر المسلمين، ويا من ابتلي بأكل مال غيره بحق بغير حق، تداركوا رحمني الله وإياكم. البدار البدار، ولا تغتروا بحلم الله، ولا تغتروا بحلم الله. تتبلك الأمور كلها مقدة، 30 سنة هذه باقي ما وقع لك والو. لا تغتر بحلم الله، لأن الله قال لك، راه شفنا ديك الآية اللي قال فيها في الآخر: والله عليم حليم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. تجي تلخر تقول لك والله عليم حليم. لا تغتر رحمني الله وإياك بحلمه، فإن الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعد كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا أو بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عادي المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.